ميعادنا دلوقتي مع الرعب، والمرة دي تجارب حقيقية. هنعرض مجموعة من التجارب اللي حصلت لناس، جزء منها انتوا بعتوه وجزء احنا بالحوارات واللقاءات بنجيبه. خلينا نقول في البداية ان بالرغم من كم القصص والروايات اللي اتحكت على لسان اشخاص وعلاقتهم بالجن، لكن معرفتنا بالجن احنا بالاخر لازم نعترف انها سطحية جدا. عالمهم محظور، صحيح في نقاط تلاقي بين العالمين اللي هو العالم بتاعنا والعالم بتاعهم، لكن الوضع خطر صعب انك تشوفه. بس قبل ما نبدأ، في سؤال: هل يمكن رؤية الجن؟ اولا في البداية لازم اقول ان الاصل هو عدم الرؤية، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وما اخبر به الله عز وجل لا ينفي رؤية الجن، ولكن يعني ان عدم رؤية الجن هو الاصل، وخلاف ذلك هو شيء غير طبيعي خارج عن المألوف. رؤية الجن ممكنة في حالات خاصة جدا، نقدر نقول ان هما مثلا ثلاث حالات. الحالة الاولى لما الجن يتشكل في صورة مادية، ممكن يتشكل في صورة حيوان او طير او حشرة او صورة لانسان، يعني انسان، يعني مش صورة بمعنى الصورة، يعني شكل انسان. صور التشكيل للجن الخبيث: القطط، تعابين، الكلاب. كمان اناث الجن بتهوى التشكل في صورة قطط زاهية اللون، عشان الأسطورة بتاعة الجن قطة سودة دي مش حاجة مسلم بيها. الحالة التانية اللي ممكن الإنسان يشوف فيها الجن هي حالة التلبس الشيطاني أو شرب الماء المسحور. الإنسان لما يكون ممسوس، الجن بيخليه قادر على رؤية مخلوقات الجن على صورتهم الحقيقية، وتفسير ده أن الإنسان الملبوس بيكون بيشوف بعين الجن مش بعينه هو. في حالة شرب مية فيها سحر، السحر بيعطي بصر الإنسان قوة وإدراك تمكنه من رؤية الجن على صورته الأصلية. والدليل على كده أن تم ملاحظة أن اهتزازات عين الشخص المسحور بتكون شديدة جدا، والاهتزازات هي اللي بتخليه قادر على رؤية عالم الجن، لأن سبب عدم رؤيتنا ليهم هو سرعة حركتهم وسرعة الذرات المكونة لأجسامهم. بمعنى أن أجسام الجن مكونة من ذرات سريعة الحركة، وإحنا مكونين من ذرات بطيئة أبطأ منها، ولكن ماء السحر بيمنح ذرات العين للمسحور وحواسه كلها قوة كبيرة تخليه قادر على انه يشوف الشيء المحجوب عنه. الحالة الثالثة لرؤية الجن هو انه يظهر بإرادته، وبيحصل ده في ظروف معينة، زي مثلا ان حد يقتحم مكان وفجأة، سواء مقابر او مساكن مهجورة او الخلاء. الانسان بيكون في الوضع ده اقل قوة، تلك الحالة بيظهر الجن علشان يسيب فزع ورعب، وأحيانا صدمة قد تسبب الموت. تعالوا نبتدي بأول تجربة لندى. ندى من مصر الجديدة وبتقول: زمان كنت عايشة في المنيا مع أهلي في بيت العيلة، كنت في منطقة ريفية وفي بيت قديم، وفي العادة يعني في الصعيد بعد صلاة العشاء الحركة بتقل. كان عندي 17 سنة في الوقت ده، وفي البيت أول شهرين كان الموضوع عادي جدا، ولكن بعد كده بالليل كنت بسمع أصوات كتيرة متداخلة جدا، ما بين صرخات أحيانا، همسات أحيانا، ضحك أحيانا أخرى. كنت بسمع أصوات خبط على باب دولابي من جوه الدولاب. عارف يعني إيه تسمع صوت طالع من دولابك؟ طرقات وخبط. وأكتر حاجة كنت هموت فيها في مرة كنت رايح الحمام بالليل، وقبل ما أقرب لقيت صوت طرقات خفيفة من جوه الحمام المظلم والمقفول. متخيلين الإحساس اللي أنا كنت فيه وقتها؟ حرفيا أنا كنت بموت من الرعب والخوف. كنت بفضل تحت البطانية خايف أن أنا أسمع أو أشوف، ولما أحكي لأهلي كل الكلام والردود: كابوس، متقليش قبل ما تنامي في الأكل، استغفري، صلي قبل النوم، أذكار المساء، شربي مية ونامي، وهكذا. حاجة مفزعة مخيفة، خصوصا لما تحس أنك لوحدك، بس اللي شايف وسامع غير اللي مش شايف ولا سامع. بتحس أنك فقدت عقلك أو اتجننت، والأكثر رعب وفزع من ده ظلال الأشخاص اللي كنت بشوفهم هناك قرب الأراضي الزراعية. كنت بشوفهم بيتحركوا حوالي الساعة 3 بالليل لما كنا ببقى سهرانة علشان أذاكر. كنت أحيانا بلمح العيون الحمراء واللون الأسود اللي بيتحرك زي نسمات الهواء. تطور الموضوع لما في مرة كنا سهرانين وأنا طالعة فوق السطوح حوالي الساعة 12 نص الليل أجيب حاجة لماما، لمحت حد أو كيان واقف على طرف سور السطوح، شكله ثابت جدا ولونه أسود، مش قادر أفرق شعر ولا جلد، الشيء المرعب ده عيونه حمراء. شدة الخوف والفزع كنت مش قادر أتحرك من مكاني، والشيء ده عمال يتحرك ناحيتي، لا قادر أتكلم ولا أصرخ ولا أتحرك أصلا. كان كل ما يقرب مني كنت بحس بحرارة زي لهب النار. اللي أنقذني في الوقت ده والدتي، وهي بتقول مالك يا بنتي إيه اللي أخرك؟ صرخت وفقدت الوعي وقعت من طولي. لما فقت لقيت ماما وبابا جنبي وأنا في السرير وقلقانين جدا وخايفين عليا. حكيت وقلت لهم اللي أنا حكيته لكم دلوقتي، وقلت لهم أنتوا ما بتصدقونيش. خرج بابا ورجع مع شيخ الجامع اللي جنبنا، اللي مجرد ما دخل قال أعوذ بالله، أعوذ بالله من كل شيطان مريض، وطلب من أبويا يجيب مسك ويملأ أركان البيت كله بيه، وطلب من والدتي تجيب مية وحط فيها ملح وقرأ عليها بعض الآيات، وطلب من والدتي تمسح أرض البيت بالكامل حالا. أقسم بالله يا يونس سمعنا صرخات بتزلزل البيت كله، وصوت رزع وخبط في كل ركن في البيت، والشيخ عمال يقرأ ويقول آية الكرسي والفتحة والمعوذتين وبعض آيات من سورة البقرة، وبعدها صمت تام. بعد شوية الشيخ قرب وحط إيده على راسي وفضل يقرأ ويقرأ ويقرأ، وأنا حاسة بدوخة وعمال أتاو لحد ما خلص. صحيح إن بعد اليوم ده بقت الحاجات اللي بشوفها أقل، لكن الحقيقة إنها موجودة، ومش عارفة لحد دلوقتي اشمعنى أنا بالذات اللي بيحصل لي ده. نروح لتجربة عمر. وعمر عنده 24 سنة من محافظة أسيوط، بيقول طول عمري أنا مش من النوع اللي بيخاف أصلا، أنا ما بصدقش أي حاجة غير لما أشوفها بعيني. كان عندي إدمان لقراية كتب السحر والجن عشان نفسي أشوف وجرب، ومن خلال اللي قريته عرفت عن الجن أسماء وأنواع وأماكن وأسماء كتب السحر المحظورة وهكذا. حوالي 4 سنين تقريبا وبعد موت جدي، ولما كنت بجمع الحاجات القديمة بتاعته علشان أحفظها عندي، لمحت صندوق خشب عتيق شكله أثري، فتحته زي ما يكون في كفن، لقيت فيه كتاب وقماش، وواضح من الغلاف لشكل الكتاب انه حاجة قديمة جدا. فتحت الكتاب قلقت، حاجة غير مبررة. الكتاب طلع كان كتاب سحر، بس نسخة أصلية ونادرة جدي محتفظ بيها من سنين، ومش هقول اسمه لأنه غني عن التعريف وكلكم عارفينه. المهم أنا كنت في قمة السعادة، معقول يكون معايا الكتاب ده اللي الناس كلها هتموت ويكون عندها النسخة الأصلية الحقيقية منه؟ قلت لا، ده ملكي ولازم يتاخد. رجعت الكتاب في الصندوق وقفلته وأخفيته تماما جوه أوضتي، وبدأت أدور على النت. لقيت مكتوب إن هذا هو من أهم كتب السحر، ويقال أن مؤلف الكتاب واحد من أشهر من كتبوا في عالم السحر. مكتوب الكتاب الأصلي بالريشة وجزء آخر بخط الإيد، وفي الطرق الصحيحة والمحرمة في استحضار ملوك الجن السفلية وتسخير الأميرات وملكات الجن والقرين، مكتوبة بداخل هذا الكتاب. ومكتوب أيضا طرق استخدام الجن في الكشف والانتقام والإخفاء موجودة في الكتاب. أنا بقى عندي إحساس البطولة وإحساس الفارس إن أنا عندي كنز وكتاب نادر خرافي. فضلت أفكر وأدور أعمل إيه. قلت هبدأ في استحضار القرين، أنا بتكلم ببساطة زي ما يكون هجيب واحد صاحبي يعني. دخلت الحمام، قفلت علي الباب، وفضلت قدام المراية جوه الحمام ومعاي شمعة، وفي شمعتين على جنب المراية، مراية من ناحيتين، وفي إيدي واحدة. وقتها كنا في شهر 8 وبدأت أقرأ من الكتاب، بالرغم علمي أن أنا كده بعمل حاجة غلط، لكن مفيش فايدة أنا مكمل. الطلاسم اللي كنت بقراها أنا معرفش بنطقها صح ولا غلط، هو فضول وخلاص. الغريب أن أنا أول ما بدأت أقرأ ومع أول جملة حسيت بلسعة برد، برغم أن أنا أقول لكم أن احنا في شهر أغسطس. كملت قراية وأنا حسيت باللسعة دي، وبدأت أحس بهوى أو أنفاس ورايا. كملت برضو قراية، صوت في راسي مش قادر أتحكم فيه، صوت خارج عن إرادتي بالكامل بيردد الكلام وكأنه صدى صوت ليا، ولكن صوت أجش أدخن من صوتي بشويتين تلاتة. اتطفت الشموع فجأة مع بعض، وغرقت في ظلام دامس جوه الحمام. بدأت أسمع صوت زي طقطقة، طقطقة إزاز المراية اللي أنا واقف قدامها. حقيقة أنا مش شايف أي حاجة،

تاني يوم كنت في حراسة العيلية، وبالليل الدكتور بيروح بيته وما بيفضلش غير السيكوريتي والتمرجي بس، وأي حالة وفاة بتجيلنا بيدخلها التمرجي التلاجة علشان الدكتور يفحصها في اليوم اللي بعد كده. أنا اعترضت في الأول إن أنا تناوب العمل بالليل، مش خوف ولا حاجة، بس عشان كنت متعود دوما أسهر مع أصحابي بالليل. بس هنعمل إيه؟ الشغل بقى أكل العيش، ومحدش يقدر يقول للشغل إيه لا. قعدت بتاع حوالي ساعتين لحد ما طلع لي التمرجي وقال لي يا ابني أنا هنام شوية بقى في الأوضة، شوف بقى يعمل لك أي حاجة، لو جات حالة تعالى صحيني على طول. قلت له ماشي يا عم، أنت بتزعق ليه؟ في إيه؟ حاضر. ودخل ينام، وفضلت أنا قاعد في مكاني، والجو كان برد جدا في الليلة دي. من غير ما أحس نمت أنا كمان، وده غلط بالمناسبة. نمت، وأنا نايم حسيت إن أنا مش قادر أتنفس، وأنا بين النوم والصحيان وبحاول أصحى شفت ظل واحدة ست واقفة قدامي بتبص عليا، وخنقتي زادت، عاوز أنادي على التمرجي صوتي ما بيخرجش، عاوز أقوم متكتف مربوط في الكرسي من غير حتى حبل واحد، مش قادر أتحرك من الآخر، كل شوية أحس برعشة في جسمي وهزة شديدة. بدأت أسمع اللي ما كنتش حابب أسمعه، ناس بتصوت وناس بتنادي من جوة على أسامي ناس أنا معرفهاش، من ضمنهم اسم أبويا الله يرحمه. لحد ما التمرجي صحاني كنت غرقان في عرقي. حكيت له اللي حصل، قال لي ياه ده حصل معايا زمان أول ما اشتغلت، ما تخافش ما تخافش مش هيتكرر تاني، خلاص هو في الأول بس. والحقيقة أنه فعلا كان في الأول بس، وما تكررش تاني. ما تنسوش ان احنا دايما بنحاول نعمل عمل خير واحنا بنسمع الرعب، ونكون ايجابيين كده ونساعد غيرنا. لو عاوز تشاركنا في عمل خير، احنا بصدد اليومين دول ان احنا بنجمع فلوس ذبيحة علشان هنذبحها او اكتر من ذبيحة ونوزعها على المستحقين. طيب هتعمل ايه؟ هتحول على رقم فودافون كاش اللي هقولك عليه دلوقتي، 010-13-19-49-44 010-13-19-49-44. تحويل مش تحويل رصيد، تحويل فودافون كاش، بتحول أي مبلغ، ومبلغ منك على مني على منك على مننا كلنا، نقدر نجمع المبلغ المطلوب، لأن الذبيحة طبعا زي ما حضراتكم عارفين غالية. الرقم اللي هتحول عليه هو 010-13-19-49-44. نروح لتجربة مصطفى. مصطفى بيقول لما كنت في إعدادي أختي الصغيرة وهي بتلعب لقيت قماشة ملفوفة بطريقة غريبة زي إحجاب، لما ماما شافتها قالت لها ارميها في مكان بعيد، وقتها ما كنتش عارف ده إيه، بس بعد كده عرفت إن ده حاجة زي إحجاب أو عمل مدفون في الأرض. أنا قلت لأختي بلاش تروحي ترميه وهاتيه وأنا ارميه مكانك. أخدته، كنت عايز أعرف إيه اللي جواه. رحت مكان بعيد وفتحت القماشة، لقيت فيها حتة عظم مش عارف بصراحة عظم إيه، ومرسوم على القماشة من جوه نجمة عاملة زي نجمة داود، ومكتوب حواليها وجواها كلام وحروف كتيرة مش مفهومة بلون أحمر. خفت ورميت القماشة واللي فيها بعيد ومشيت. نفس اليوم بالليل أهلي راحوا يزوروا جدي، وأنا كنت في البيت لوحدي، وكنت راجع من الدرس بعد يوم طويل، والساعة كانت 9 بالليل. كنت جايب معايا أكل لأن أنا جعان وماكلتش طول اليوم. وصلت البيت وقفلت الباب ورايا وحطيت الأكل ورميت نفسي على الكنبة من كتر التعب، ونسيت حتى أن أنا جعان وجايب معايا أكل ونمت. سمعت صوت خبط وهبد على الباب زي ما يكون حد بيكسره من بره. فقت وبصيت حواليا، سمعت صوت ضحك عالي. قمت بسرعة عايز أفتح وشوف مين اللي بيخبط على الباب، بصيت من العين السحرية لقيت ظل أسود شبه زي ما يكون بيروح وبيجي، لكني مش شايف حاجة. بعد كده الصورة وضحت وشفت بني آدم واقف بظهره، شعره طويل مغطي نص ظهره، وجسمه زي جسم رياضي كده كبير. بعد كده اتحرك وراح لآخر الحتة التانية من الطرقة اللي قدام الباب ولف. لما لف أنا عمال أبص من العين السحرية مش عارف أركز في ملامحه، عناية مزغللة مش عارف فعلا أركز وأشوف إيه، بصراحة خفت. بعد كده الباب خبط تاني ورزع رزعتين، وهو بعيد ومش جنب الباب، هو واقف بعيد لكن الباب بيخبط. جريت بسرعة شغلت قرآن، كل حاجة سكتت وراحت. هل ده كان السبب اللي أنا عملته ولا إيه؟ الله أعلم. وانا محبش ابالغ في اللي حصل واقول لك ان انا شفت او ما شفتش، انا ده اللي شفته بالظبط يا عم يونس.

مر ساعة وبعدين قلت لنفسي أنا مش هستفيد حاجة من القعدة في الخيمة. أخدت الكشاف بتاعي وخرجت استكشف الجبل. ما كنتش شايف حاجة بسبب الضلمة الشديدة، ويدوب نور الكشاف اللي معايا هو اللي منور يدوب متر قدامي. بدأت وأنا ماشي أحس إن أنا مش ماشي لوحدي، حسيت إن أنا بتخيل يمكن، لكن بدأت أسمع صوت فعلا خطوات. بصيت ورايا وحركت الكشاف يمين وشمال، مفيش حاجة، مش شايف حاجة. خفت، رجعت ناحية الخيمة تاني. لما وصلت ما لقيتش الخيمة، والنار اللي كانت متولعة هناك مطفية. خفت أكتر، نزلت من الجبل، حاسس إن التفكير واقف من الخوف. لقيت قدامي فتح كبير، حمدت ربنا إن أنا ما وقعتش، وخصوصا إن الدنيا ضلمة. لمحت مجموعة ناس ماشية في صف ورا بعض، ستات ورجالة وأطفال. مشيتهم مريبة مخيفة، منظمين بشكل يقلق، مستحيل يكونوا بني أدمين. فضلت واقف لا عايز أتحرك قدام ولا ورا لحد ما يتحركوا، وتحركوا فعلا من قدامي، وفضلوا ماشيين ومنتهى الهدوء، وعدوا ومروا مرور الكرام ومشيوا. جريت على العربية بعدها وأخدت نفسي ورجعت البيت، وأنا عمال أقرأ القرآن طول الطريق لحد ما وصلت. تاني يوم حكيت لجدتي اللي حصل، لأني خفت أحكي لأبويا وأمي. جدتي قالتني إن البير اللي أنا كنت عنده كانوا أهل القرية زمان بيرموا فيه ضحايا الحرب اللي بيموتوا أو يتقتلوا، لأن ما كانش فيه وقت يحفروا قبور ويدفنوا فيها. والمشي اللي أنت شفته ده كان حاجة زي مراسم الجنازة أو الطقوس أو حاجة هم ماشيين بعد أو قبل الدفن. عبد الرحمن، تعالوا نشوف عبد الرحمن بيقول إيه في تجربته النهاردة. زمان وانا يمكن عندي 10 سنين كنت متعود انا واثنين من صحابي اننا نخرج ونسهر يعني بره كده ونرجع. هتقولوا لي كنت صغير، اقول لكم عادي، الاطفال عندنا في المنطقه بتاعتنا كانوا بيخرجوا كده عادي. كنا نحب نختصر الطرق وندخل من طريق مختصر، الطريق ده كان اسمه بين الجبانه، بين المقابر يعني. ما كانش بيخوف الموضوع، وخصوصا ان احنا بنفضل نضحك ونهزر. وفي يوم واحنا راجعين وماشيين بين المقابر، كانت الساعة 12 بالليل يمكن، سمعنا صوت جاي من قبر. والقبر ده كان دورين، مش دور واحد زي باقي القبور. قلنا ده كلب ولا ايه؟ الصوت علي وزاد، خفنا، جرينا. واحنا بنجري واحد من الشلة قال يا خبر اسود بصوا وراكوا شوفوا في ايه. انا بصراحة بصيت لمحة علشان اشوف في ايه، لقيت مكان ما احنا كنا بنجري وقدام القبر واقف واحد طويل قوي واقف قدام القبر كأنه بيقرأ قرآن. الله اعلم الواحد ده بني ادم مش بني ادم، احنا ما استنيناش وطلعنا نجري. فضلت مدة بعد الموقف اللي حصل ده خايف اخرج حتى من باب البيت. أنا لما كبرت وقريت عرفت إن ده فعلا لأ مش بني آدم، وإحنا اقتحمنا حاجة مش المفروض إن إحنا نقتحمها، ومشينا في مكان مش مسموح لينا إن إحنا نمشي في التوقيت ده فيه أصلا، واللي يمكن نجدنا إن إحنا كنا أطفال مش مكلفين. يمكن لو كنا كبار أو بالغين أو حاجة كنا تأذينا. أسماء بتقول أنا ما بعرفش أكتب كويس، بس أنا هحكي اللي حصل معايا، ومش ليا انا بس لكن ليا ولعيلتي كمان. صحينا في يوم على مصيبه، الشقه اللي في وشنا على طول صاحبها قتل مراته. رعب رعب يا يونس، وخوف، الفكره نفسها تخوف. ولما الشرطه جت وبدات في التحقيقات انا كنت واقفه في البلكونه وشفتهم هم شايلين الجثه وبيدخلوها عربيه الاسعاف. الشقه اللي حصل فيها الجريمه اتقفلت ومعظم السكان سابوا العماره، قالوا لحد ما الامور تهدى، لان وجود الشرطه كل شويه ده يعني كان تعب الكل، والفكره نفسها تخوف. أما بالنسبة لينا فإحنا قاعدين في شقتنا عادي. في يوم كنت قاعدة لوحدي أنا وأختي، وكانت هي نايمة وماما وباقي إخواتي كانوا بيحضروا فرح ناس من معارفنا وباتوا هناك، وأنا رفضت مليش مزاج أروح وتلككت بصراحة، وعملت إن أنا تعبانة أنا وأختي، وقلنا إيه مش هنروح. كانت الساعة 1 بالليل وبابا اتصل وقال إنه جاي النهاردة، وأنا كنت فرحانة ومستنياه، وقلت له أنا هصحصح واستناك لحد ما ترجع. حطيت لب ونسكافيه وقعدت قدام التلفزيون أتفرج على فيلم لحد ما بابا يجي. بعد ساعة سمعت صوت خبط على الباب، وسمعت أبويا بيقول لي افتحي يا أسماء.